بدك تعرف عن عاداتنا عن طقوسنا برمضان؟ تابعنا بميكروفون رمضان مع صباح إبراهيم على أمواج إف إم. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج، ويسرنا أن تكون معنا دكتورة غنوة خضور رئيسة جمعية البتول للخدمات الإنسانية. دكتورة غنوة، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير، ينعاد عليكم بالخير والصحة، رمضان كريم على الجميع يا رب. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير ورمضان كريم. دكتورة، بداية يعني قبل أن نتحدث عن نشاط جمعية البتول، هذه الجمعية المشهود لها بنشاطاتها وخدماتها، قبل أن نتحدث عن نشاطاتها خلال شهر رمضان المبارك، تعطينا فكرة عن أبرز وأهم الخدمات التي تقدم من قبل هذه الجمعية للمحتاجين أو الذي يحتاج هذه الخدمات؟ بداية جمعية البتول للخدمات الإنسانية هي جمعية أشرت بعام 2008، وطبعا خلال مسيرة عمل هذه الجمعية نحن بنلاحظ التطور بصراحة والتوسع من 2008 حتى الآن. فهي بداية كانت بجهود وإمكانيات بسيطة، هدفها كان مساعدة المحتاجين، مساعدة الفقراء بالإمكانيات البسيطة اللي موجودة. نحن هلأ بال2018 جمعية البتول صارت من الجمعيات العاملة على الأرض بشكل قوي، والتوسع اللي صار فيها طبعا التوسع المكاني والتوسع النوعي بالخدمات. مكانيا صار عنا عم نغطي المنطقة الجنوبية كلها من منطقة الرادار حتى الحدود تقريبا اللبنانية، وعنا غرب صافيتا، وعنا بالجهة الشمالية من طرطوس عنا منطقة بصيري حتى الروضة ودهر صفرة وهي المناطق. التوسع النوعي بالخدمات هو بوجود التعاون مع المنظمات الدولية، اللي نحن عم نتعامل مع ثلاث منظمات دولية حاليا. واحد مع الأول مع البرنامج الغذاء العالمي بخصوص الشق الإغاثي، هو طبعا توزيع السلال الغذائية، والشيء الثاني مع منظمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مراكز اللي تعنى هي مراكز الرعاية المجتمعية. عندنا أربع مراكز في طرطوس المديني، صافيتا، المنطار، وبصيري. بالنسبة للمراكز هي شو بتقدم خدمات؟ طبعا هاي المراكز في خدمات بالعنوان العريض للجمعية عم تشتغل عليه، هي الخدمات الإنسانية. إذا فينا نعدد، في عنا قسم للتدريب المهني، كل المهن اللي بيحتاجها المجتمع المحلي. حلو. طبعا والوافد، هذه الاحتياجات نحن بناخذها عن طريق فرق تطوعية أو عن طريق مراجعي المركز. فرق تطوعية جوالي بالمناطق، مناطق عملنا. كمناطق عمل لجمعية البتول اللي عددتها من شوي. في عنا مشروع سبل عيش ضمن المراكز المجتمعية، اللي هو توزيع معدات مهنية. حلو. كمان بالتعاون مع المفوضية على شؤون اللاجئين. عنا التعليمي، القسم التعليمي هو بيشمل من الصف الأول حتى يعني من عمر 6 سنين لحتى 18 سنة. حلو. دورات مجاني تنعمل بالتعاون مع مديرية التربية. عنا الخدمات الدعم النفسي وخدمات الدعم المجتمعي لكل الشرائح المجتمعية، سيدات، أطفال، رجال وشباب. طيب، هذا يعني تنفذ كل هذه الأنشطة والمشاريع والخدمات من قبل هذه المراكز التابعة للمراكز المجتمعية التابعة للجمعية. تماما. نعم. طبعا هذا العمل كلياته بإشراف مديرية الشؤون. نحن كمرجعية الجمعيات الأهلية كلها بإشراف مديرية الشؤون، فنحن الأعمال اللي بنقومها والاتفاقيات اللي بتصير هي بإشراف مديرية الشؤون. طبعا هذا كتير له دور بتنظيم العمل. نعم. بين الجمعيات المختلفة بكل محافظة مشان توزيع الخدمات والإحصائيات وعدم ازدواجية الخدمة مثلا وتغطية المناطق طرطوس كافة. حلو. إيش المناطق يعني المناطق اللي هي ضمن غطاكم أنتم؟ تمام. خدموا وين خدماتكم؟ مدينة طرطوس وريفة ولا؟ مدينة طرطوس حكيتها من شوي. مدينة طرطوس بالإضافة للمنطقة الجنوبية من طرطوس من منطقة الرادار حتى الحدود اللبنانية. حلو. حتى حدود الحسني تماما كرتو الحسني منوصل الصفصافي زاهد كيكي البصيصة كل هدول المناطق نحن مشمول بها. وغرب صافيتا غرب صافيتا معناه بيت الشغيوني الطليعي هذا كلها مناطق. وشمال طرطوس بصيري الروضة دار صفرة الخراب مرقية كمان هذه مساكن الإسمنت المدينة السكنية هذا كله ياتون احنا ضمن قطاع ضمن قطاع عملنا. طيب أيضا لديكم أنشطة في عندكم كفالة تتيب يمكن تماما عندكم تقديم العلاجات الطبية تقديم أدوية. العلاجات الطبية لا نحن ما عنا تقديم علاجات طبية في أدوية في حتى أدوية ما عنا لأنه لا ما عنا لأنه نحن كان في الصيدلية طبعا هذا الحكي أكثر من 3-4 سنين. نعم. فكان في أنه وجود صيدلانية بهذه الصيدلية. نعم. ونحن ما توفر هذه الظرف. فنحن القطاع الصحي بما يخص الدواء نحن ممكن نساعد بثمن هذه الأدوية. نعم. يعني عن طريق متبرع ممكن يقدم ذوي الاحتياج انه نحن عندنا فرضا حالة مزمنة فرضا شيء اضطراري امراض السرطان مثلا امراض النمو الاضطرابات النمو هي بتحتاج هرمونات النمو شيء مكلف جدا فممكن عن طريق متبرع نقدم لذوي الاحتياج الطبي بشأن الوصفة الطبية انه نحن نقدم ثمن هذه او المشاركة بقيمة معينة تساعدوا لهذا الشخص. بالنسبة لكفالة اليتيم أو كفالة اليتيم نحن عنا كان في مجموعة من ذوي الأيادي البيضاء كفلوا عنا أكثر من 6 لحد صف لصف التاسع. حلو. ونحن وصلوا السنة الماضية كان الصبية اللي انكفلت وصلت للصف التاسع ونحن مشكورين حقيقة انه براتب شهري كانوا يعطوا لحتى توصل هذه الطفلة فينا نسميها او الطفل من اليتيم لحتى يوصل لمستوى تعليمي معين. يعني بعد التاسع عندهم ما في كفالة ولا هلا هذا يرجع للمتبرع هو ونفسه. نعم. يعني ممكن يجيك متبرع بيقول لك انا بدي اكفل بمرحلة الجامعة. نعم. نحن نشكر أي حدا بيساعد بهذا الموضوع. في عدد الأسر تقريبا المستفيدة من جمعياتكم سواء كان من رواتب شهرية تمام. أو من مسلل دي عدد الأسر المستفيدة مع المراكز عدد بصراحة ضخم يعني من خدمات المراكز وهي في تقرير شهري إحنا بيطلع فيك تحكي بال 600-700 عائلة شهريا طبعا مع المراكز لأنه في عنا مركز ثاني ما حكينا عنه هو مركز دعم المرأة هذا حكي عنه نفرض الجانب هو مركز مهم جدا بصراحة هذا بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فنحن الخدمات طبعا كلها بتطلع بتقرير إحصائي بنوعية الخدمة والعدد والتقرير الشهري بيطلع كمان لمديرية الشؤون الاجتماعية. بالنسبة لهذا المركز عم تحكي عنه مركز دعم المرأة وهو يعني المرأة هي نصف المجتمع ويعني خبرينا أكثر عن هذا المركز أهميته خدماته شو هي الخدمات التي تقدم للمرأة أو التي تدعم المرأة. هلا هو مركز دعم المرأة هو مركز نوعي بصراحة طرطوس يعني يعنى بالمرأة يقصد به مركز بيعنى بالفتيات اليافعات يعني بعمر من 12 فما فوق ل 18 سنة والسيدات من 18 سنة معك حتى 60 سنة 65 سنة. نعم. فنحن المركز يقدم كل الخدمات التي تستطيع تمكين المرأة. نعم. بالمفهوم العريض تمكين المرأة يعني تقديم دعم ثقافيا تماما. هاي وحدة ثقافيا توعويا اجتماعيا. عندنا بنفس المركز عندنا مكتب استشارة قانونية. هو بيوجه طبعا نحن ما بندخل بالقضايا بس هو عملية توجيه للسيدة بالمشاكل المختلفة اللي ممكن فرزتها بصراحة الأزمة هلا اللي منها ممكن الزواج المبكر. نعم. والتثبيت النسب. صحيح. في قصص كتير عم نعالجها بطريقة توعوية وطريقة توجيهية. صحيح. عن طريق المكتب القانوني اللي عنا. في عنا مركز دعم المرأة في قسم تعليمي كمان للمحو أمي. حلو. وقسم تعليمي للسيدات اللي راغبات بتطوير نفسهم على مستوى اللغة، اللغة الإنجليزية، العربي والرياضيات. تماما. فنحن هذا المركز بالإضافة لهذه الأقسام عندنا في مطبخ. حلو. المطبخ خاص بهذا المركز. نعمل دورة المطبخ هو نعمل دورات للطبخ، دورات طبخ ودورات حلويات. حلو. طبعا هذا بهدف تمكين المرأة على مستوى الأسرة، والهدف الأبعد هو إيجاد فرصة عمل لهذه المرأة عن طريق التدريب المهني اللي هو الطبخ. حلو. ممكن كتير تأخذ هذا التدريب وهي تشتغل ببيتها وترجع تبيع من هاي المنتجات. نعم. ونحن عملنا معرض تماما. نحن عملنا معرضين لمركز دعم المرأة، معرض في مدينة حمص بسفير حمص، والمعرض الثاني نعمل بالمعهد الفندقي بيوم المرأة العالمي. حلو. الشيء الثالث دعم المرأة كمان عندنا دورات الحلاقة النسائية، دورات المكياج، وهذه أثبتت فعاليتها بشكل كبير حقيقة، لأنه كتير من السيدات اللي خضعوا لهذه الدورات رجعوا ببيوتهم عم بيشتغلوا، وتغير كتير المستوى المعيشي تبعهم والدعم اللي الأسروي للأطفال وللزوج. حلو. في حال وجوده نحن بنستهدف كتير أنه السيدات الأرامل والسيدات اللي فقدت معيلة. صحيح. بهذا الوضع اللي نحن فيه بالبلد. نعم. رح نتوقف مع فاصل قصير. الله شهر الله يا حافظ القرآن، احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن، غيرك أنا مالي يا حافظ القرآن، احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن، غيرك أنا مالي، اغفر لي سامحني مع نفسي صالحني، اغفر لي سامحني مع نفسي صالحني، ارحمني اهديني وغير لي احوالي. الله الله الله رمضان رمضان يا شهر الله. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الدكتورة غنوة خضور رئيسة جمعية البتول للخدمات الإنسانية. دكتورة غنوة مرة أخرى أرحب بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. حكينا عن جمعية البتول والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى المشاريع التي تقام من قبل هذه أو هذه الجمعية، طبعا بالتعاون مع منظمات دولية، ولديكم كان خلال هذا العام الكثير من الأنشطة بالتعاون مع جهات أخرى، سواء كان يعني تكريمات. خبرينا أكثر عن مجمل نشاطاتكم خلال النصف الأول من هذا العام أو السلسلة الأول من هذا العام. هذا من بداية العام للآن نحن صار عندنا بيوم المرأة العالمي. نعم. كان في معرض انفتح مديرية الشؤون على مسرح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. هذا المعرض هو كان نتاج ذوي الاحتياجات الخاصة. لا مو لذوي الاحتياجات الخاصة. نحن كان المعرض لمناسبة يوم المرأة العالمي. نعم. هو تكريم لهذه المرأة، تكريم لعمل مراكزنا كافة، إظهار منتجات شو عملنا نحن. يعني منتجات الجمعية ومراكزة. منتجات الجمعية ومراكزة طلع على الضوء، طلع أمام الناس إنه شوفوا نحن شو اشتغلنا خلال 2017. كان معرض مميز وتم تغطيته بشكل كامل من قبل الإعلام والمركز الإذاعي التلفزيوني. فالشيء الحلو هو أول مرة ينعمل، والإقبال تماما والإقبال عليه كان رائع جدا من الناس ومن السيدات المستفيدات بالتدريب المهني. هني وجدوا فرصهم كتمكين، يعني هني ظهروا للعلن انه نحن هي منتجاتنا، بالإضافة إلى الشيء المادي الاقتصادي اللي انعكس كمان بشكل جيد عليهم. صحيح. تمام. بالشيء الثاني اللي عملناه بالربع الأول، نحن عم نتابع عملنا بشكل كامل ضمن مقرات الجمعية وضمن المراكز بخصوص عيد الأم. نعم. عيد الأم كمان إجانا متبرع، هذا صار بمقر الجمعية. نعم. وليس بالمراكز. إجا متبرع قدم مجموعة من الأحذية النسائية، وكان شرطه لذوي الشهداء والجرحى. فنحن من ضمن قاعدة البيانات تبعنا عملنا حفل مبسط على قدر إمكانياتنا، وتم اللقاء مع المتبرع مع هدول السيدات، وحاولنا نستهدف صراحة ذوي الشهداء والجرحى. حلو. وخلال هذا هاي بالنسبة لأنشطتكم. تمام. خلال ثلاث شهور الأولى. ثلاث شهور الأولى من هذا. هلا نحن بشهر رمضان المبارك إن شاء الله يا رب بنعاد علينا وعليكم وعلى سوريا أيضا بالخير والبركة والسلام يا رب. يا رب. أكيد دائما يعني شغلكم أنتم العمل يعني التطوعي دائما هو موجود، ولكن بتعاظم وبيكتر بأيام شهر رمضان المبارك. تماماً. فأكيد خلال شهر رمضان المبارك لديكم مجموعة من الأنشطة، مجموعة من تماماً. الأعمال. تخبرينا عنها أكثر أنت شو حتى هلا نحن كمان خلال شهر رمضان إن شاء الله رح نواصل العمل بشكل يعني بجوز أعلى شوي، بتكريس أكثر للجهود كماديا كتبرعات لذوي العائلات الميسورة فينا نحكي. والثاني رح نشارك إن شاء الله في حملة أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اسمها حملة لقمتنا سوا. فبالتنسيق مع وبإشراف مديرية الشؤون رح يكون في تغطية كجمعية البتول لهذا الموضوع، سواء عن طريق إعداد وجبات طعام. نعم. نستهدف فيها ممكن هذا رح يصير إن شاء الله بمقر الجمعية، ممكن بتواتر أسبوعي مرتين بالأسبوع. حلو. يعني لنغطي رمضان كلياته إن شاء الله الشهر كلياته، وبالإضافة إلى التبرعات العينية اللي رح تصير. نعم. يعني بالنسبة للوجبات الأفطار يعني رح تكون هي من مطبخكم أنت؟ تماما رح نسميه مطبخ البتول إن شاء الله. من شاء الله. حملة لقمتنا سوا. حلو كتير. هي كل أسبوع مرتين؟ مبدئيا كل أسبوع مرتين. رح نحاول نغطي من قاعدة البيانات اللي عندنا العائلات الفقيرة اللي عم تتوارد عم تورد للجمعية وعم تسجل، وهي بالأصل هي من مستفيدي الجمعية. رح إن شاء الله نشارك مع حواجز الجيش. نحن كمان رح هيك بلفتي إنه ممكن وجبات نوصلهم إياها لعندهم بالحواجز القريبة من المدينة. الأيتام رح نشوف وين في عائلات فقدت معيلها، وإن شاء الله في قاعدة بيانات عنا نحن رح نمشي عليها بالتنسيق مع مديرية الشؤون. الله يعطيك العافية، يعني شغل كثير جميل والعمل تطوعي جميل. شكرا. جدا، ومشكورين على كل ما الأعمال اللي عم تقدموها. لكن هل يعني هناك من شيء جديد خلال هذا الشهر، خلال هذا العام في شهر رمضان، في شيء عندكم جديد مثلا؟ لقمتنا سوا، هاي المشاركة بالحملة، هي أول مرة نحن رح نشارك فيها. تماما، هي أول مرة نحن رح نشارك فيها هاي السنة 2018. وشوفي عنا من أنشطة أخرى، يعني غير السلال، يمكن عندكم سلال غذائية؟ السلال الغذائية توزع تلقائيا خارج رمضان، خارج رمضان وبشكل دوري. شهري بشكل دوري. نعم. وبإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة. أدي عدد المستفيدين من هاي السلال الغذائية بشكل تقريبي؟ عنا 3724 سلة شهرية. حلو، تتوزع بين مركزين، هني واحد بالقبيبي بالجهة الجنوبية لطرطوس، ومركز تاني في بصيري. الله يعطيك العافية. طيب، بالنسبة لمشاريع، هل هناك من مشاريع أخرى جديدة مع منظمات دولية؟ إن شاء الله، إن شاء الله نحن عم نأخذ الضوء الأخضر. إن شاء الله هلأ في مشروع جديد اسمه مشروع سبل العيش. سبل العيش، سبل العيش هو بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. نحن بوضع اللمسات الأخيرة للانطلاق إن شاء الله على أرض الواقع. هو بيهدف لإيجاد فرصة عمل لعائلات، ونخص تماما السيدات. حلو. مختلف التدريبات المهنية اللي نحن دربناها سابقا، رح نشوف شو رح يطلع منها، وننطلق على الأرض انه نوجد سبل عيش لهذه العائلة. يعني هيدي الفرص العمل من خلال مشاريع انتم رح تنفذوها؟ تماما، يعني تماما بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. حلو كتير. يعني هيدا ممكن يكون هذا العام؟ لا، إن شاء الله الشهر الجاي، الشهر القادم. يعني الشهر القادم بإذن الله. في غير هذا مبدئيا هيك في شيء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذا موعودين فيه بحدود الشهر السابع إن شاء الله. كمان شو معيته هذا؟ مشاريع الإنمائي هي مشاريع تهدف دائما للتنمية. نعم. عن طريق نفس الشيء، ممكن دورات، ممكن ترقص بالعيش كمان. حلو. اثنين هدول ممكن نشتغل معهم، بس موعودين ان شاء الله للشهر السابع. هلا بالنسبه للتاهيل والتدريب، انتم بمقر الجمعيه ولا بالمراكز؟ المراكز. لا مو بالمراكز، احيانا بيكون بالمراكز، احيانا بالتعاون مع جهات أخرى. مثلا بدورات الطبخ تعاوننا مره مع المعهد الفندقي. حلو. ونعمل معرض بالمعهد الفندقي كناتج لدوراتنا وللمستفيدات اللي، وكان لنا شرف زيارة وزير السياحة لهذا المعرض، تحت قبل السيد المحافظ، يعني هو داعي الأساسي لعملنا، يعني رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة. فكان وممكن كتير خلال انطلاقنا بالمشاريع أو بدايتنا للتدريبات المهنية، ممكن ناخد يا مقراتنا نحن إذا توفر المدرب والإمكانيات. نحن مثلا على تدريب الخياطة ما فينا نعمل بتدريب خياطة، ما عندنا أجهزة الماكينات الخياطة ولا عندنا هي، فنحن منروح لورش، ممكن مثلا معمل أو ورشة أو مركز. في مراكز كتير جيدة صارت بطرطوس مثل مركز الرضا، نحن تعاملنا معه وعملنا أكثر من دورة. حلو. دورة صيانة موبايلات. حلو. دورة صيانة حاسوب، دورة حلاقة رجالية. حلو. فهدول في مراكز متخصصة. أدي عدد المستفيدين حتى الآن من خلال هذه الدورات؟ دورات نحن طبعا الربع الرابع بال2017 لحتى اشتغلنا بهذا الشق، كان عندنا 430 متدرب ومتدربة استفادوا منه. وطبعا هدول استفادوا من التدريب. وأنا كمان بحب نوه أنه نحن الأولوية دائما بتدريباتنا لذوي الشهداء والجرحى، وخصوصا الجرحى اللي تسرحوا وقعدوا بالبيت هلا، انه ما في ممكن احنا عم نحاول نوجد لهم كمان فرصه عمل. الله يعطيكم العافيه. طيب بالنسبه لصعوباتكم، صعوبات العمل، يعني اكيد في ما بيخلى الامر، كل عمل له ناقصات له معوقات، معوقاتكم انتم هلا بصراحة هو ما في لهالدرجة هاي المعوقات، لأنه العمل دائما وقت اللي بيكون في عمل منظم بيكون في تعب، ولكن هذا التعب فينا نصنفه التعب اللذيذ، يعني ما انه هذا التعب اللي انت عم تشتغل عم تقدم تماما. يعني احيانا نحن بنطلع من الصبح يعني وخصوصا بيعمل التوزيع للخمسة المساء احيانا، وجهد وتعب وتركين كثير قصص بتعرفي تركين في شيء، بس هذا ليست صعوبة انا برأيي، وليست هيك، بالعكس نحن عم نقدم دائما في تقديم الخدمة للناس، بيعطي الإنسان نفسه اللي عم بيقدم الخدمة، بيعطيه هو الراحة والسعادة قبل أن يعطيها للمحتاج. صحيح. فما في لهالدرجة هاي الصعوبات بصراحة، ما عندي الفريق الكامل، ما في عندي صعوبات، ما نهى الصعوبات، الفريق اللي عندي متفهم للشغل ومتفهم، أحيانا هني دوام يعني صعوبات مسيطرة تماما ما نهى الصعوبات اللي موقف عمل. صحيح. يعني ما نحط حاجز إنه نحن ما نشتغل. نعم. نحن بنتمنى كمقترح، نحن بنتمنى انه بلدنا مشهورة بالعمل الانساني وبالشهامة وبكثير من هاي القصص، نحن نتمنى توجيه الكامل للناس اللي عم بتقدم ومشكورة، وصاحبة الايادة البيضاء انه تتمنى انه تتوسع هاي الدائرة اكبر لحتى نحاول نغطي كل المحافظة كل الاحتياج. نحن من الصعوبات اللي بتجي انه مثلا بيجيني انا 30 حدا محتاج مثلا ماديا، انا بحاجة تبرعات تكون الحجم هذا، ممكن مشي 10 ممكن مشي 15، بس انا بتمنى تتوسع دائرة التبرعات اكثر. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. هيدا بالنسبة للأنشطة وبالنسبة لمعوقاتكم، ولكن دائما الإنسان بيطمح للأحسن للأفضل. طموحاتكم لتطوير عمل الجمعية حتى تكون خدمات أعم وأشمل، وبالتالي تكونوا أنتوا راضيين عن عملكم، شو هي طموحاتكم لتطوير عملكم بالجمعية؟ أنا بتمنى الرؤى المستقبلية. تمام. الرؤى المستقبلية بتمنى نتوسع بشكل كامل لنقدر ننخرط أو بكل المدينة، كل المحافظة. نعم. حتى نعم. يعني نوصل لعمل تغطية كاملة عن طريق التشاركية مع الجمعيات الثانية. أيوة، نكون في شراكة بين الجمعيات الثانية عن طريق تكامل الخدمات، يعني اللي عم بتقدمه جمعية البتول اللي عم بتقدمه جمعية تانية، نحن يكون في تكامل لهالخدمات، يكون في تشابك تماما، يكون في للوصول أولا للتغطية الكاملة، وثانيا للخدمة اللي مستحقها بشكل فعلي. حلو. كلمة أخيرة دكتورة، حبيت لك شيء بهذا الشهر الفضيل؟ ينعاد على الجميع بالخير والصحة يا رب دخيلك، رمضان كريم، كل أهالي سوريا الشرفاء، وينعاد على قائدنا وعلى جيشنا بكل خير يا رب دخيلك، وترجع سوريا مثل الأول وأحسن، والله يبارك بكل حدا عم بيحط لمساته لترجع سوريا مثل الأول وأكثر إن شاء الله. أنا بشكرك جدا دكتورة غنوة خضور، رئيسة جمعية البتول للخدمات الإنسانية، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم. شكرا. رمضان كريم على الجميع يا رب. شكرا. شكرا. لسه الدنيا خير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير وانت حبيبي دعمي القصة مرة بتكسى ومرة بتنسى ليه بتخاف من بكرة ده لسه لسه بترضي السطر بيطير السطر بيطير يا حبيبي لسه الدنيا بخير يا حبيبي